مش هتبقى سادة مع ملوك السعادة. أنا صلاح الدين عاشور ناظر المدرسة الجديد. ملوك السعادة الإعداد شيرين لطفي. يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس دول كلاسات. التقديم نزل الدسوقي. إذن هذه لي اصعدي إلى فوق. ملوك السعادة إخراج نسرين لطفي. تطور تطور ما حصلتليش ولا في المنامات. أعزائي المستمعين أهلا بكم معانا وحلقة جديدة مع ملك من ملوك السعادة. النهاردة ملك السعادة بدرجة زعيم السعادة بلا منافس، سفير الكوميديا الأكثر شهرة في العالم العربي على مدار سنوات طويلة، الزعيم عادل إمام. صاحب الراعي وعم إرشي سلام. مستمعينا الأعزاء، عادل إمام ملك سعادتنا في حلقتنا النهاردة. امتزجت أعماله بين الكوميديا والأكشن. عادل إمام رمز البطل اللي بيقدر على التحدي وسط أي ظروف. وأنا بحلم لكو حلم فيني واللي بيضحك بكرة يصدق ويبقى على سهوة. عادل إمام زعيم المواقف الكوميدية والإفيهات التي لا تنسى. عشان أنا؟ أيوة عشان بهجة الأباصير اللي هو أنت. الله دي جاية من السلطة يا جدعان. ظهر عادل إمام في ستينات القرن الماضي لأول مرة من خلال مسرحية أنا فين وانتي فين مع عملاق الكوميديا فؤاد المهندس في الوقت ده. انجذب المنتجين والمخرجين ليه في الفترة دي وبدأت رحلته الفنية العامرة من خلال فيلم البحث عن فضيحة. يا ابني أنا مش اديته لا دمتك ست حصة حساب الشهر اللي فات مظبوط، والبنت بنتك حصتين تدير منزلي وحصتين تليفون عفوا ب30 قش حصة لمجموعة 3 هنيه، وعندك من الشهر اللي فات حصتين جمباز لحماتك الحصه 7 ساعات يبقوا الاثنين ب 14 قرش، يبقى المجموع كله 314، اقسم منهم 108 حق الطلبات الباقي 206، تسمح تجيبهم؟ طب النقط من عيوبك يا فندم هبعتلك 100 حساب. اروح اعمل لك فنجان قهوه؟ لا بلاش القهوه، روح شوف البوست. اروح اعمل لك فنجان قهوه؟ تعالى انا هعمل لك فنجان قهوه. والله لا اعمل لك فنجان قهوه. هلا مهم يا صاحب مثقفين يا جنس براني، تعمل لهم ايه؟ اتصرف ازاي مع الناس دي؟ طنش بقى هيك طنش، صعبة الدنيا عايزة تطنيش. انت يا زبط الدنيا بقى يا نيوم، انت يا نيوم. امال انا في اللي بدري ما فيش لسه ما جاش حد اشكال لسه ما جاش؟ الله يعين الساعة بقت 11 ولسه ما شربتش. يا دي الدهي. ده ايه يا حبشكات؟ يا دي المصيبة. سيبك كده سمح الله. يا دي النجمة. الله في ايه سيد روتري؟ دولة تاني موصلة. بتقول ايه؟ بقول لك دولة تاني موصلة في ايه؟ انتاج مصر. دولة تاني. ايوه دولة تاني ودولة تاني. يا دي الدهي يا دي المصيبة. ايه اللي بتعمله ده؟ انت مش بتقول دولة تاني موصلة يا دي الدنيا. يا دي النجمة. يا دي المصيبة. ايه اللي جالها بدري مش شكلها؟ جاية تاخد قرشين من حسابها. وكان فيلم البحث عن فضيحة آخر أعمال الكاتب الراحل أبو سعود الإبياري وإخراج نيازي مصطفى. يا أستاذ أنت يا أستاذ أنت أي فندم الحركات الهايفة بتاعتك دي؟ حركات يا جدعان؟ لو ليك أخت حلوة زي القمر شبه المدموزيل كده ترضى واحد روح زي حضرتك يعكسها؟ أما ليه الأدب صحيح. يظهر الكلام ما بينفعش معاه مرضون، أنا مضطر أضرب. حكم في نوع إن ما كانش ينضرب ما يعرفش الواحد هو بيقول إيه. أنا إذنك أنا رايح أضرب. حيوة ما بتوعش ليه؟ إيه؟ اتخذت الحكاية جد ولا إيه؟ يا جدع اختشي ما صحش كده، هزودك 5 جنيه. زودك 10 جنيه وصلنا على النبي بقى. ايه ده؟ حرام عليك، هو كان قدك. الله اكبر. اضرب كمان والنبي اضرب اضرب يا جدعان، تضرب بقى ما ضيعناش. اضرب اضرب اضرب اضرب، عقلك كده اهي ماشي. اضرب سامعني وانا بندى عليك يا بيه. انا ظهري مكسر من كتر الشيء. خلاص عنك ما شلت راجل كسري صحيح. اعوذ بالله، ظهري اتكسرت. تعال يا حبيبي. تعال يا عمي. استنى استنى. تعال يا روح يا تعال يا حبيبي. يا قليل الأدب. أعزائي المستمعين، عادل إمام الطالب الأشهر في مدرسة المشاغبين واللي أنتجتها فرقة الفنانين المتحدين عام 1971، وكان بهجة الأباصيري علامة مميزة لسنوات طويلة وحتى الآن. أنا ما أعرفش يا ست هاني، أنا ما أعرف أقول على طول. هو أنا هخبى على حضرتك ليه؟ هو في بيننا وبين بعض لا مؤاخذة محاكم ولا اولاد ولا حاجه؟ اتفضل اقعد. هي شغلانه بقى. اتفضل قوم، اتفضل اقعد. بنشتغل عند اهاليك واحنا هنا. انت قلت ايه؟ نعم؟ انا ما قلتش حاجه. اهالي مين؟ كلنا كويسين مع بعض، فيش اي. لا شوف اما اقول لي. انت عصبيه وانا عارفك، هتغلي فروق. انا غير العالم اللي ورايا دي خالص بقى. انت ما عندكش فكره عن بهجة الاباصيري بقى ولا ايه؟ لا ده انا عندي فكره قويه جدا، ده انا جايه مخصوص عشان انا. ايوه عشان بهجة الاباصيري اللي هو انت. الله، دي جايه من السلطه يا جدعان. ايه يعني هتعملي ايه يعني بقى؟ اوريلك اعمل ايه يا بهجت؟ ايه هتعملي ايه؟ هقسمك نصين من هنا. نصين؟ نصين من هنا؟ من هنا اهو. طب اتجوز ازاي انا بقى؟ مستمعينا الأعزاء، كون عادل إمام ثنائي فني مع المخرج سمير سيف، وقدم معاه مجموعة من الأفلام اللي بيطلق عليها أفلام الحركة أو الأكشن، شمس الزناتي، النمر والأنثى، المولد. ومع المخرج نادر جلال أيضا كان اللقاء في جزيرة الشيطان وسلام يا صاحبي. اتنين حلوة حد خلاص. وإيه ده الحلو؟ ورحمة والديك إذا كانوا حيين ولا ميتين. ما أنت مراجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف. ما صح ما يحلف يا اخي. الله يا عايز يطلق وحلف بطلاق. مش لازم حلف بطلاق تعال. خلاص خلاص، ادي بقى فوق كمان كده يبقى وصلت 10. صل على النبي، اسم المشتري الحاج على ابو السيد ابن الحاج علي. الحاج على ابو السيد ابن الحاج علي، بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين هما مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. القصيرين نمرتها كام يا حاج؟ 16398. 398 اسم البائع حسين الأشول الشهير بسونة. نمرة البطاقة كام يا سونة؟ 50 60 70. 50 60 70. 80 80. 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده ماشي. قد تم الاتفاق على أن العاملين مبلغ 15,000 جنيه. ابدأ حد يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امضي يا أشول. امضي يا اشول. والنبي ابن حلال. امضي يا اشول. هنا يا اشول. هنا يا اشول. مبروك يا حاج. ده وصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حقنهم والقميص. ايه يا جدع انت صاحبي؟ صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي. لا سلام. سلام يا صاحبي. مستمعينا الأعزاء، الزعيم عادل إمام ملك السعادة في حلقتنا النهاردة من خلال ملوك السعادة، صاحب واحدة من أطول المسيرات الفنية خلال عقود كثيرة. عادل إمام أثرى المكتبة الفنية برصيد كبير من الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية والدراما التلفزيونية، وتصدر المشهد الفني دون أي تراجع خلال سنوات طويلة. أعزائي المستمعين، الزعيم قدم الزعيم عام 1993، واللي حققت نجاح كبير جدا لدرجة إنها كانت السبب في تلقيب عادل إمام بالزعيم. يوم الخميس والليل عريس والجو مزفة وشئ نميس وزنهم الشحات رئيس يكون شحال يكون شفال كومبارس وخد بطولة خطة واحدة رئيس الجمهورية مرة واحدة الإخوة والأخوات سكان سطحنا بالذات وجميع الناس اللي عايشة بالديلة وفي الإعلان أحول الكمرة حكومة عدل وحبقه مليون رب الشعب كله حيبقى بيه وعنده زلمكة وشريف وفيلا بجنينة عجب حمامها فيه بانيو بيديه بانيو بيديه واللي انجبح يركب شبح ويمز بالكفطة البعليه مستمعينا الأعزاء، حلقتنا انتهت مدتها النهاردة، ولكن كلامنا عن الزعيم ملك من ملوك السعادة لسه مخلصش. هنكمله الحلقة الجاية إن شاء الله، ولغاية ما نتقابل ليكم من كتيبة عمل ملوك السعادة شيرين نسرين ونازلي أطيب أمنيات الحب والسعادة. كنتم مع ملوك السعادة.